الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مبروك، ايوه معاك يا ام حبيبة. حضرتك اتفضلي يا ام حبيبة. لا معلش، انا والدي توفى في شهر 10 اللي فات. الله يرحمه يا رب. لا الله يخليك. فعندي بنتين، واحدة 3 سنين وواحدة 8 سنين، فكان بيحبهم ويعزهم كل حاجة في حياتهم. احفاده. فحضرتك والدهم انا لما بحب اروح ازوره حضرتك في القبر بتاعي برتاح نفسيا. والد مين بالراحه بس علي عشان اتلخبطت، عشان الست اللي هي اتجوزت فلسطيني دي وقعدت اصور حياتها باسلوب كاني كنت عايشه. بالراحه عليا شويه. ابوك اللي مات وانت عندك عيلين، بتروحي تزوري ابوهم؟ ايه، ابوهم راخر ميت؟ لا ابوهم عايش. بس امال بتروحي تزوري مين في تربته؟ والدي انا اللي توفى حضرتك. ايه المشكلة في كده يا ام حبيبة؟ ايه المشكلة يا ام حبيبة في كده؟ ما زوجي بيقول لي حرام زيارة القبور يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ ايوه. لا مش حرام، قولوا له يا علي يا ابو حبيبة مش حرام لا جمعة ولا سبت، حرام بس يوم العيد. لكن بعد يوم العيد تروحي في اي وقت وتزوري، ولو مش عايزة بدل بيتريحك الزيارة نفسيا، وبتعمل حاجة اسمها الهدف في دبليو اكس واي زد. الهدف من زيارة القبور لا بروح ازور ابويا ولا بروح ازور امي. ولكن قالت له أم المؤمنين ماذا أقول؟ لا أبويا ولا جدي ولا ابن عمتي. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، غفر الله لكم ولنا. يعني وأقول أنا هو وتذكر الأشخاص وكل حاجة، فينا فلان الفلاني اللي كان عامل فتوى، وهنا فلانة بقى اللي كانت بتسرح رموش عينيها بالبرجل والمسطرة، رقدت زي البتاع زي القطة اللي ميتة والتراب هياكلها أو زمانه كلها. وتبقى الروح، إما أن تكون في عليين وإما أن تكون أسفل سافلين في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. يا خبتي، الهدف من زيارة القبور إن الزائر يتعلم ويتذكر بطريقة صحيحة الموتى. ده الهدف. لكن الفاتحة ويا رب اغفر له وانت على السرير، وانت في لندن، لا بلاش لندن، وانت في أمريكا، وانت في المملكة العربية السعودية بتاكل مندي وبتعمل عمرة، تشرب من زمزم وترجعي زي الفل. يلا. مين اللي ايه يا فندم؟ كريم. بس انا نفسي، اصل انا زعلان، انا لازم في جمله كان لازم اقولها هقولها، اصل ممكن ابو حبيبه بفكرنا في فايل ممكن نفتحه، اللي هو ايه، الزوج اللي ما مش عايز مراته تعمل حاجه يقول لها حرام. اقول لها ما تروحيش، توحشيني يا ابو حبيبه، ويوم الجمعه كمان انا اجازه، وروحي بعد بكره، انما حرام خبط لازق كده. يلا يا كريم.